بيتأثر لأنك أنت ذكرت الشيء، تشعر بأنه ما مرتاح من ذكر الايه أنا كمان فوزا ماخذ منه. والشيخ الألباني قرين له وصديق، ما في داعي. عشان كده من آداب الفتوى ما تذكر أحد ما دام أنت سألت دخله، ما تقول لناس يقول. فالشيخ قال نراجعه في هذا ويحصل إن شاء الله إفادة فيما بعد. لا جزاك الله. يقول عادل ما أحسن تنمية النفس بعد علاج الشعر، ويقول ما أستطيع الزواج ولا أستطيع الصيام، فماذا عادل للغاية ماشي الحلاقة الآن؟ الأفضل لا يأخذ من الشعر شيء، يعني يحلق حلاقة تامة ولا يأخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والقزع ترك بعض الشعر وحلق بعضه. نعم. لا يستطيع الزواج ولا الصيام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يستطيع فعليه بالصوم. انت تصوم رمضان ولا قاعد تصوم؟ تصوم بلا شك، فان شاء الله تجتهد وتصوم ولا يضر كذلك شيء. استعين بالله. هل يجوز الكلام مع امام الصلاه اذا نسي ولم يفهم تصبيح المؤمنين وما هو الضابط لهم الصلاه؟ الضابط يكلمونه كلاما يسيرا، كلام خفيف. الصلاه تمت، الصلاه تمت يا شيخنا، الصلاه تمت كده، ما يحاضروا يقول له من احنا من جبين متابعينك متابعين الموضوع. اي نعم. تصوير حرام. الناس كثر بالتصوير افتتان عجيب. يقول لك الفصل في مسألة الصلاة بين الطبور، الصلاة بين الطبور صلاة ما جائزة، والممنوعة هي صلاة ذات الركوع والسجود. تراجع أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تجد الكلام مفصلا بما لا تجده في موضع آخر. هذا محاضرة خلي مع رسالة يكتب كلام مختصر. أبو ستريني والدي وكذا. ها الخلاصة. والدين وغير والدين وشيء من السلفيين وكذا. يعني يوجه كيف إنه يستعين بالله يبر والدين ثم يطلب العلم. أي يطلب العلم ويبر والدين ويستعين بالله. أعطيهم على قدر نيتي. السؤال واحد نختم به. تفضل. ما سامع. نختم السؤال إن شاء الله. هذا عقمي يعني في التعليم قال كتب التعليم في بغت الربا قال عرف البدعة، قال الزيادة في الدين أو النقص منه كتر خيره، عرف البدعة